الأصحاح الرابع. فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا. ثم قال للولي: إن نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أليمالك. فقلت: إني أخبرك قائلا: اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري ايضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي: لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي، ففك انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افك. وهذه هي العادة سابقا في اسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك. وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل مال أليمالك وكل مالك ليون ومحلون من يد نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه. انتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. فاصنع ببأس في أفراتة وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فأخذت نعم الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، هو أبو يسى أبي داود. وهذه مواليد فارس: فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود.